من من خشي الرحمن بالغيب من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب من خشي الرحمن بالغيب من خشي لفضيله الدكتور محمد راتب النابلسي. الحديث بتاع الحديث بتاع الشريف الحديث بتاع الشريف وكما أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا هم أشد منهم بطشا فنقبوا في البلاد وكما أهلكنا قبلهم ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة وما مسنا من لغوب فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن الليل فسبح وسبح بحمد ربك وسبح بحمد ربك وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن الليل فسبح واستمع يوم ينادي المنادي من مكان قريب يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج ذلك حشر علينا يسير واستمع يوم ينادي المنادي من مكان قريب يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج ذلك حشر علينا يسير نحن أعلم بما يقولون وما فذكر بالقرآن من يخاف وعيد بسم الله الرحمن الرحيم ألهاكم التكاثر حتى فذكر بالقرآن من يخاف وعيد نحن أعلم بما فذكر بالقرآن من يخاف وعيد بسم الله الرحمن الرحيم ما فيش نور واه ما فيش نور واه زي ما احنا هنسمع قران قلنا له يا دكتور زي بعض ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا كلا كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترون تسألن يومئذ عن النعيم الله أكبر الله أكبر لا ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا ولا أنا عابد ما عبدتم ولا لكم دينكم ولي دين